بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم ما بعد، نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه الكلام عن السيرة النبوية. عنوان هذه الرحلة بإذن الله عز وجل السيرة، رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العمدة معنا بإذن الله عز وجل في الدرس كتاب السيرة، كتاب الرحيق المختوم. لكن في بعض الأحيان سوف نقدم ونؤخر، وهذا أمر مقصود، لأن في الحقيقة أغلب من تكلم عن السيرة بدأ بحياة العرب قبل الإسلام، ثم تكلم عن حياة العرب وأفاض في ذلك، ثم بعد ذلك تكلم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تكلم على بدء الرسالة. ففي الحقيقة النبي صلى الله عليه مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذه حادث، لكن هي حدثت أيام الجاهلية. فتجد أن السامع يظن أن بمجرد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حلت المشكلة. لا، المشكلة حلت لما نزل الوحي وبدأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحرك بالوحي. فاستطاع صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من الأصحاب رغم التحديات الكبيرة جدا والهائلة والعقبات الشديدة والمتنوعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وتحرك. فتجد أن البعض هو يسمع السيرة يظن أن بمجرد ميلاد النبي قريش استسلمت، وأن الجاهلية تبددت، وأن الصحابة تحول إلى مجتمع من الملائكة، فكان الالتزام سهل يسير والاستقامة أمر في متناول يد الجميع، وكل من أراد الاستقامة كانت الدنيا تقابله بالورود. حتى أن البعض، وهذا بسبب الغزو الفكري، يمثل أن الصحابة كانوا مجموعة من البشر يجلسون في المسجد، إذا تلي عليهم القرآن يبكون، يخرجون للغزوة، يأتون من الغزوة همهم قراءة القرآن، ما عندهم أي مشاكل أخرى، من أجل ذلك التزموا. لكن اليوم تجد الشاب يقول لك طب في تحديات بتواجهنا، نفس التحديات اللي بتواجهنا اليوم كانت بتواجه الصحابة، على خلاف المسميات. كان في تبرج، كان في تبرج، كان في صفور، كان في صفور، كان في حملات إعلامية شرسة، كان في حملات إعلامية شرسة، كان في منافقين، كان في يد تبطش، كان في تهديدات تواجههم، كان في. لكن الغزو الفكري جعل أن سيرة الصحابة كأن الصحابة كانوا في مسجد، الالتزام كان يسير جدا. لكن حينما نقدم ونؤخر، لعلنا حينما نتكلم عن بداية البعثة نتكلم عن حال العرب قبل البعثة. يعني نزل الوحي على رسول الله، الوحي نزل يا أيها المزمل، حال العرب كان شكله إيه؟ كيف كانت تصنع قريش؟ وما هو حال العرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ومجتمعيا؟ كيف كان الحال؟ وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ وحجم التحديات اللي كانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، ومن أين يبدأ وكيف بدأ؟ الأمر في غاية الأهمية، نحتاجه اليوم. بل الصحابة كانوا يعلمون غلمانهم وأبناءهم سيرة رسول الله كما يعلمونهم الصورة من القرآن، يحفظوه الصورة ويحفظوه مغازي رسول الله. لماذا؟ للاعتبار، حتى تنقل السيرة من السطور للصدور، ومن الصدور للواقع العملي، حتى نعرف نحن في أي مرحلة من مراحل الصراع. هذه المرحلة أنهي مرحلة؟ هي مرحلة صبرا آل ياسر، أم هي مرحلة أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أم هي مرحلة من يأتيني برأس كعب بن الأشرف؟ أني مرحلة من المراحل حتى يوقن شباب الصحوة الإسلامية بأن المراحل لابد أن يعمل بها كما هو المقرر عند الإمام أحمد، والنسخ عند الإمام أحمد بمعنى التخصيص ومراحل تشريع الجهاد. أصبح اليوم الشاب أو الطالب يأخذ مراحل تشريع الجهاد. طيب وما تعلمته وما قرأته وما أخذته؟ لا، ده التعليم شيء والأحداث يتعامل معها الإنسان بشكل آخر. هذا في الحقيقة يعد نوع من أنواع الانتكاسة. أو والله الانتكاسة مش حلق لحية، ولا الانتكاسة إطالة الثياب، ولا الانتكاسة سماع أغاني. الانتكاسة انتكاسة عمل بالإسلام وتحقيقه، ونحن نعيش في واقع مليء بالتحديات. وليس الإشكالية اليوم في الاستدلال بالكتاب والسنة، ولكن الإشكالية اليوم أن يكون ما تستدل به موافق للواقع، ونحقق المناط به في أرض الواقع حتى نستطيع أن نعبر إلى الخير والمستقبل بهذا الدين وبهذه في هذا الجو المشحون بالتحديات والعقبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السيرة هنسيب العنوان الأول في الرحيق، في مختصر الرحيق المختوم، وحنبدأ في العنوان الثاني ألا وهو نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله وأكرمهم عليه صلى الله عليه وسلم. أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الإلياس ابن مضر ابن نزار ابن معت ابن عدنان. من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا النسب متفق عليه بين العلماء ولا يوجد فيه مخالف. هذه السلسلة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان هذا الأمر متفق عليه بين العلماء، ما خالف فيه أحد. لكن الخلاف وقع من عدنان إلى إسماعيل، وقع الخلاف في سلسلة النسب وتشعب فيه العلماء كثيرا، غير أن الكل متفق أن عدنان ابن إسماعيل. الكل متفق أن عدنان أبوه إسماعيل، لكن من وكيف تصل اختلف العلماء وتشعب وتشعب، يصعب فيه الجمع حتى. فالجزء الأول متفق عليه من محمد بن عبد الله إلى عدنان أمر متفق عليه بين العلماء لا يوجد فيه مخالف. ومن عدنان إلى إسماعيل اتفقوا على أن عدنان من ولد إسماعيل، غير أن السلسلة الموصلة لإسماعيل فيها خلاف وتشعب، غير أن عدنان من ولد إسماعيل. أما من إسماعيل وإبراهيم إلى آدم فكل المنقول فيها هو كلام بني إسرائيل وروايات أهل الكتاب، فهي لا تكذب لا تقبل ولا ترد، وهي والكلام فيها. غير أننا نتكلم في الجزء الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا النسب متفق عليه، متفق عليه. من قريش في هذه السلسلة؟ قريش قيل هو فهر بن مالك. قريش فهر بن مالك لقب بقريش، وقيل أنه النضر ابن كنانة، والأول أشهر. الأول قيل أنه فهر بن مالك هو الملقب بقريش وإليه تنسب قريش، اللقب لفهر بن مالك. قريش قبيلة مشهود لها بالشرف ورفعة الشأن والمجد الأصيل والمكانة العالية بين سائر العرب، قريش قبيلة لها المكانة العالية في سائر بين قبائل العرب. قريش لها فضل. تقول أم هانئ رضي الله عنها والأمر مرفوع، تقول أم هانئ: فضل قريش، فضلت قريش بسبع خصال، قريش فضلت بسبع خصال، فضلوهم بأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قريشي. وكلام العرب، عشان بس خطاب العرب لازم يكون خطاب العرب معروف، خطاب العرب يغلب عليه التغليب الأكثر، يعني عشان الواحد يسمع مثلا هذه الجملة يقول قريش عبد ما عبد الله عز وجل في 10 سنين إلا قريش، يقول لك يعني فيش حد تاني؟ لا، فيه، بس صيغة التغليب كانت لقريش. 10 سنين في مكة كان كل اللي يدين لله عز وجل بالإسلام قرشي في صيغة الأغلب. أيضا وفضلوا بأن الله نصرهم يوم الفيل وهم مشركون على الشرك، نصرهم. وفضلوا بأن الله أنزل فيهم سورة لم يدخل فيها غيرهم، ألا وهي سورة قريش. وفضلوا بالنبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من قريش. وفضلوا بالخلافة، الخلافة في قريش. وفضلوا بحجابة البيت، مفاتيح البيت مع قريش إلى اليوم. وفضلوا بالسقاية، سقية الناس وخدمة حجيج بيت الله. فضلوا هذه السبع، فضلت بها قريش كما تقول أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها. وكانت هذه القبيلة متفرقة، القبيلة كانت متفرقة في أطراف مكة، حتى جاء قصي ابن كلاب وابن كلاب على خلاف في النطق يعني، حتى جاء قصي فتولى الكعبة، تولى الكعبة يعني ايه؟ يعني اصبح حاجب وسدنة للبيت وخدام للبيت الحرام. فجمع قريش واسكنها مكة، فكان قصي ومن معه من قريش حجب للبيت وسدنة للبيت، حجب يدخلون من شاء متى شاءوا ويمنعون البيت، وكان مفاتيح البيت معهم مع قريش. وقد نشأ قصي، وقد أنشأ قصي، وقد أنشأ أيضا أنشأ السقاية والرفادة. السقاية كانوا يأتون بالنبيز أو بالعسل أو بالزبيب ويضعون عليه الماء وينقعونه ويعطوه لحجيج البيت يشربون منه. والرفادة كانوا يطعمون الطعام ويطعمون كل زوار البيت الحرام. فأنشأ قصي، إذن دي شخصيات كانت بتفكر وكانت بتبتكر، من أجل ذلك كتب لهم الذكر في التاريخ، بعيد عن كون أسلم ولا لا. تجد أن الآن الفراعنة مثلا تمشي في أي مكان، تجد مثلا المقابر اللي دفن فيها الفراعنة، أثار الفراعنة. لماذا يذكر الفراعنة الآن؟ لأن في الحقيقة الفراعنة كانوا أصحاب قضية، أنا ما بتكلمش على قضية حق أو باطل، كانوا أصحاب قضية. حينما تنطلق بعد ما تروح إلى واحد سيوة 300 كيلو في الصحراء، تصل تجد هناك وصل الفراعنة مقابر وأمور شيدوها وسكنوها. تقول أن هؤلاء الناس كانوا لهم قضية يعيشون من أجلها. فقصي كان صاحب قضية. فإذا نحن نريد أن نتعلم، ما هي قضيتك الآن أنت كشاب؟ إيه قضيتك؟ نتعلم من قريش ونتعلم من قصي أن كان صاحب قضية عاش لها وبدأ يبتكر من أجلها. فابتكر السقاية والرفادة، يعني كان يفكر، صفة مهمة جدا عند طالب العلم وعند العامل لدين الله، التفكير. تفكر انك تنصر القضية، قضيتك اللي انت تعيش لها. فكان فقصي أنشأ السقاية والرفادة، وكان يطعم الحشيش، وكان الناس يقصدون البيت في الجاهلية، بل إن قصي بنى في الجانب الشرقي من الكعبة دار وسماها دار الندوة. لا ده ناس عندهم تخطيط يعني، بنى دار وسماها دار الندوة، وهي دار شورى قريش. يبقى قريش كان عندهم مجلس شورى، نظام حياة، نظام حياة يتعاملون به. وكانت هذه الدار مركز لتحركات واجتماعات قريش، بل كان لا أي اجتماع يعقد في دار قريش، في دار الندوة، في دار الندوة. وكان قصي يعقد اللواء، ولا يتم أمر إلا يقوله قصي. وهذه الدار، دار الندوة، معروفة في التاريخ، وانت بتقرأ السيرة حتجد احنا هنقف فترة عند دار الندوة، نقف معها فترة. هذه الدار كان لها نظام، وكان لا يدخلها إلا عاقل وصاحب عقل راجح. وأصغر من انضم لدار الندوة حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، كان صغيرا، غير أنه كان صاحب رأي وعقل، كان في سن بعد البلوغ بعد البلوغ بعامين كان من رواد دار الندوة، يجلس ويبدي رأيه ويتحدث، الوحيد في هذا السن حكيم بن حزام. أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، بل إن حكيم بن حزام، لا حكيم بن حزام آلت إليه بعد إسلامه دار الندوة، بعد فتح مكة آلت دار الندوة لمن؟ لحكيم بن حزام. فلما آلت إليه باعها حكيم، حكيم باع دار الندوة، باع دار الندوة ب100,000. فلما سمع فتى من فتيان قريش ذهب لحكيم وقال يا عم تبيع مكرمة قريش ومفخرة قريش؟ انت حتبيع مكرمة قريش ومفخرة قريش تبيعها؟ فقال له حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه هيهات يا بني، ذهبت المكارم كلها، لم يبق منها إلا التقوى. طيب حكيم بن حزام هذه الكلمة كيف قالها؟ بالتربية والإعداد، من اللي ربى ومن اللي عد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي ما كان واعى في مسجد ولا خطيب جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغير هو ومن معه من الصحابة مجرى التاريخ. يعني اليوم انتجت حجم التحديات كثيرة وشديدة نواجهها، بعض يقول لك احنا حنهلك، احنا حنروح، لا احنا لن نهلك بإذن الله ما دمنا نتمسك بهذا المنهج ونعمل به. فحكيم بعد يعني فتح مكة يقول لهذا الفتى يا فتى قد ذهبت المكارم كلها، لم يبق منها إلا التقوى، وأنا والله ما بعتها، أنا ما بعت هذه الدار إلا لأشتري بها بيتا في الجنة، ثم تصدق بثمن في سبيل الله. حركة مجتمع. قصي في بعض الحين ممكن نغلط ونقول رضي الله عنه، فانتوا خولوا ايش، خليكم معي يعني، احنا لسه مش هنقول على الواحد رضي الله عنه خالص عند لما يولد صلى الله عليه وسلم. فقصي كان قصي بيد قصي لواء وقيادة، والقيادة أيضا اللواء والقيادة بيد قصي، يعقدها بيده، أراد حرب يعقد قصي، يعقده لواء الحرب. وكان رجل كريم وافر العقل، كان رجل كريم، والكرم صفة يا شباب، الكرم صفة تغطي على أي عيب إلا الدين، صفة الكرم، الكرم صفة تغطي على أي عيب، ممكن إنسان يكون جبان لكن كريم، يغطي الكرم، يغطي على هذه الصفة الذميمة عند الإنسان. فكان كريما وافر العقل، العقل عقل كامل ناضج بدليل أنه يفكر، لكن سبحان الله لم يهدى للإسلام، لا إلى الحنيفية ولا إلى النصرانية آنذاك. إذن فالإنسان قد يكون عنده صفات، وقد يكون عنده عقل راجح، وقد يستطيع يجادل ويناقش، غير أن الموفق من وفقه الله. فاطلب التوفيق، مهم جدا أنك أنت تطلب التوفيق من الله. قد تكون لسن وصاحب لسان وصاحب رأي وصاحب مشورة، غير أن التوفيق ما حالفه. طيب من أين يطلب التوفيق؟ يطلب من الله. فأيها الشاب سل ربك التوفيق، بالله عليك كم مرة سألت ربك التوفيق؟ التوفيق إنك تهدى للصواب وللسداد، تهدى للخير، تهدى للإصلاح. شوف دعاء الأنبياء، وما توفيقي إلا بالله، شهود هذا المعنى، التوفيق بيد الله، فاطلبه منه سبحانه وتعالى. الشيخ العثيمين يقول والتوفيق غيث من الله إذا هطل على قلبك فما شقيت بعدها أبدا. فاطلبه بالصلاة وقراءة القرآن وحسن الظن بالله وحسن الظن بالناس. التوفيق. الأسرة النبوية لهم بني هاشم، هذه الأسرة طبعا هاشم ابن عبد مناف ابن قصي إلى عدنان. فهذه الأسرة بني هاشم، تعرف هذه الأسرة بالأسرة النبوية. هذه الأسرة هاشم كان بعد ذلك، بعد قصي، تولى هو السقاية والرفادة، هو تولى ورث المكارم عن قريش، فتولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف. وكان هاشم كبير الغنى، غني جدا، كثير المال، واسع الثراء، كبير الشرف وذا شرف، وهو أول، شوف بقى، وهو أول من أطعم الثريد لحجاج مكة. الثريد هو المرق يوضع عليه الخبز الناشف، فهو أول، لاحظ، هو أول. أول يعني إيه؟ يعني بيبتكر. أول يعني إيه؟ إحنا عندنا جيل مش عاوز يبقى الأول، عاوز يكون رقم كام؟ نفسه يبقى الثاني. لو عقدوا له امتحان بمفرده حيطلع رقم اثنين. لكن رضي الله، لكن هاشم أول، يعني هو ورث ملك، فكان يبتكر، فكان أول من صنع وأطعم حجاج بيت الله الثريد. وكان اسمه عمر، اسمه الحقيقي عمر، لكن لماذا سمي هاشم؟ لأنه كان يهشم الخبز ويطعم به حجيج بيت الله، يهشم الخبز ويطعم به حجاج بيت الله. وهو أول أيضا، وهو أول من سن رحلتي قريش، أول من فكر أن ينطلق للشام وللحبشة رحلتي الشتاء والصيف، أول. تخيل. إذن شخصيات لازال ذكرها في التاريخ لأنهم كانوا أصحاب إقدام. من أجل ذلك الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية يجعل الإنسان يفكر ويبتكر ويرتقي. أما ضعف الشعور بالمسؤولية لا يخلف وراءه إلا الإحباط والسلبية والقعود. فمن أي الرجال أنت؟ تشعر بالمسؤولية؟ وحينما نقول الشعور بالمسؤولية، لأن الأمور ملتبسة، نريد أن نفرق بين الشعور بالمسؤولية وبين تحمل المسؤولية. التفريق مهم هنا. الشعور بالمسؤولية جعلك تلتزم، جعلك تصلي، شعور، لكن تحمل المسؤولية تقوم بالدين وتعمل به وتتحرك على نصرته في الرخاء والشدة، في العسر واليسر. فإما حياة بشرف وإما رحيل بشرف. دورنا. البعض يقول إنا لمدركون. لا والله، نحن أمة وعدت بالتمكين، شريطة أن نطبق المنهج ونعمل به. المهم، هاشم أول من سن هذه السنة، رحلتي قريش، الشتاء والصيف. وفي مرة من المرات خرج يريد الشام، يتاجر في الشام. أنا أعرف أن الجزء هذا جزء ممكن يكون في شيء من الملل، لكن سامحوني عشان نبدأ الكتاب يعني. المهم، فلما سافر للشام للتجارة، سافر للتجارة. على فكرة مهم جدا السفر للإنسان، السفر مهم جدا، السفر. يقولون أن العالم كتاب. العالم إيه؟ العالم كتاب، ومن لم يسافر لم يقرأ إلا عنوان الكتاب. في فوائد للسفر، فوائد للانتقال من مكان لمكان، السفر والترحال. لكن في سفر مرضي، واحد ايه على طول مسافر، لا، احنا السفر للعبرة وللعظة. ويا سلام لو ان الانسان يسافر فيأتي بخير ويزرع في سفره خير، وهناك من يسافر يأتي بشر ويزرع شر. فمن ايهما انت؟ السفر. فكان في سفر من الاسفار، نزل المدينة. فلما نزل المدينة تزوج بامرأة تسمى سلمة بنت عمرو من بني النجار. بني النجار دول من؟ هؤلاء أخوال من؟ أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي بني النجار. تزوج سلمة وجلس فترة استراحة مسافر، ثم تركها وذهب للشام. وفي أثناء سفره في الشام مات هنالك، مات في غزة من أرض فلسطين. وحملت سلمة، حملت حملا، فلما أنجبت سمته عبد المطلب، سمته عبد المطلب، وكانت تكنيه بشيبة، شيبة لشيب كان في رأسه. فنشأ عندها وترعرع حتى وصل لسن السابعة قيل أو الثامنة، فعلم أهله في مكة لأن لهم ولد هنالك. فانطلق المطلب أخو هشام، المطلب انطلق إلى هنالك ليأتي بولده ابن أخيه. فلما رآه بكى وضمه إليه واعتنقه وأراد أن يردفه على راحلته، فامتنع عبد المطلب، امتنع حتى تأذن له أمه، يعني الأم تأذن له. فقال لها المطلب أن ترسليه معي، فامتنعت. فقال لها يمضي إلى ملك أبيه وحرم الله، يمشي معي إلى الملك ملك أبيه وإلى حرم الله فأذنت له. الأم أذنت. وتجد أن النسوة من قريش كانت الواحدة تربي الولد على أن يكون صاحب قيادة، فلما قال لها حرم الله والملك دفعته، دفعت. فيجب على الآباء والأمهات أن يدفعوا بأبنائهم إلى المجد وإلى الرفعة وإلى علو الشأن. ونحن عندنا الإسلام فيه الغنية عن هذا، عن ما كان في الجاهلية. فقدم به المطلب به لمكة، فلما دخل وكان يردفه خلفه، فلما دخل قال الناس هذا عبد المطلب، يعني عبد لمن؟ للمطلب، عبد اشتراه. فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم، ابن أخي. هم قالوا هذا عبد اشتراه، فقال لا، هذا ابن أخي هاشم. فترعرع هنالك ونشأ عبد المطلب في هذا المكان. ثم بعد ذلك مات المطلب عمه بأرض اليمن، مات في اليمن. لا ده قريش هذه عائلة ضاربة بجذورة في الجزيرة العربية، حتى تعرف صنع الله عز وجل لماذا اختير النبي من قريش، قبيلة لها منعة ومعروفة. فمات المطلب في اليمن، وكان عبد المطلب هو الوريث لبني هاشم، فتولى قومه، أصبح يقود القوم. وبلغ عبد المطلب منزلة في قريش لم يبلغها واحد قبله، ما بلغها أحد قبله. وكان الناس يحبوه، يقول صاحب الرحيق المختوم، يقول وعظم خاطره فيهم. كان له خاطر، مش واحد يقول لك عشان خاطري، كان له مكانة عالية جدا. وحدثت له أمور كثيرة جدا في أثناء القيادة. من أشهر هذه المواقف اللي حدثت له حفر بئر زمزم. حفر بئر زمزم لما رأى رؤية أن يحفر في هذا المكان، لأن زمزم كانت قديمة، والجراهمة قبيلة إسماعيل لما تركوا المكان هدموها ووضعوا فيها غزالة الكعبة والذهب. فرأى في رؤية، رأى هو في رؤية أن يحفر هنا في هذا المكان، فحفر واستخرج ما فيها. وفي أعقاب حفر بئر زمزم، بعد ما حفر عبد المطلب بئر زمزم، بعد ما حفر، وعندما أرادت قريش أن تقاسمه، وكان ما كان في سفره للراهب لما نزل عليه المطر ولم ينزل على غيره، علموا أنه قد خص، فقال لو أن الله رزقني بعشرة يمنعونني من الولد لأذبحن واحد منهم. فأتت القرعة بعدما شب الشب الغلمان وكبر، فأتت القرعة على من؟ على عبد الله. وكان عبد الله من أحبهم إليه، وكان أكثرهم عفة، وكان من أحب الناس عند قريش، من أحب الناس عند قريش عبد الله. فأراد عبد المطلب أن يفي بنذره، وهذه من شيم العرب، إن الإنسان يفي بنذره وبوعده، يفي بالوعد. يعني يقول لك أنا جاي لك الساعة 6 يبقى 6، أنا سوف أفعل كذا يعني حنعمل كذا، يعني يبقى معك في الاحتكاف، ويقول لك إن شاء الله أنا هحافظ على طلب العلم. بعد الاحتكاف تلاقي محافظ على طلب العلم، مش بعد الاحتكاف أودعكم بدمعات العيون، وتيجي بعد سنة أول يوم في الاحتكاف ازيك يا شيخنا، يا تفضل 10 أيام وبعد كده السلام عليكم. كل سنة بيعتكف وما عملش جديد. لكن لا، ده قريش، أنا بتكلم عن مين؟ قريش يعني ناس بقى لا عندهم رسالة لكن كان عندهم أخلاق، ألا وهي أخلاق وفاء بالوعد والعهد. فنذر وأراد أن يفي بنذره، بل قيل أنه أخذ عبد الله وأراد أن ينحره عند الكعبة، فوقفت له قريش قالوا لا، فأفتى له واحد من الكهنة أن يضع 10 من الإبل بسهم، ويضع سهم آخر بعبد الله ويضرب الأزلام اللي بيسموها عند البدو اليوم التجزة، عارفينها؟ واللي يوشوش الودع وما مشابه، كان ايه؟ فضرب، فخرج عبد الله حتى وصل لمئة، فلما وضع 100 من الإبل وعبد الله فخرج سهم 100، فأصبحت الدية في قريش 100، وأقرها الإسلام بعد ذلك، الإسلام أقرها بعد ذلك، فأصبحت الدية 100 من الإبل. فبعد هذه الواقعة، أراد عبد المطلب أن يزوجه، فزوجه عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب. عبد الله أمه تسمى فاطمة بنت عمرو، يصل النسب إلى مرة، فأنجبت عبد الله وكان من أحسن أولاد عبد الله عبد المطلب، وأعفهم وأحبهم، وهو الملقب في التاريخ وأنت تقرأ بالذبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين عبد الله، لكن الحديث فيه مقال، كحديث فيه مقال عند البعض، لكن هو من حيث المعنى صحيح. فأراد عبد المطلب أن يزوجه، وبالفعل زوجه من آمنة بنت وهب. آمنة معروف أن آمنة ماتت على الكفر، غير أن أصحاب العواطف في البعض عندهم عاطفة يقول لك إزاي أم النبي تموت، عشان كده في قاعدة حلوة، قاعدة شرعية، العواطف هدامة والقواعد حكامة. الأحداث اللي احنا فيها دي عاوزة قواعد مش عاوزة عاطفة، لو بالعاطفة خلاص، لو بالعاطفة يا خلاص آمنة ده أم النبي، طيب وجدة النبي، طب وعبد المطلب، طب نترضى عنهم حننسف الإسلام. المهم فزوجه من آمنة بنت وهب، فبنى بها، دخل وبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل سافر عبد الله إلى المدينة ليأتي بتمر أو يمتار كما في اللفظ لهم تمرا من المدينة، فمات بها. وقيل آخر يعني يحكي، وقيل أنه خرج تاجرا للشام، وفي أثناء رحلته للشام يبدو أن المدينة كانت محط للمرور، نزلوا بالمدينة فكان مريضا فمات بها، ودفن في المدينة عبد الله، دفن هنالك. وكانت آمنة تحمل في أحشائها خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قيل عند البعض بأن عبد الله مات بعد مولد النبي بشهرين، وقد قيل أنه مات قبل أن يولد، والأشهر الثاني بأنه مات ولازال محمد صلى الله عليه وسلم في أحشاء آمنة أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما بلا أب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذا اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقود البشرية. إذن نقول لا يوجد لك عذر، فالنبي لم يجد من يرعاه رعاية الأبوة غير أن الله موجود سبحانه وتعالى. الشيخ أحمد فريد يقول بعد هذا الموقف، يعلق، يقول الشيخ أحمد فريد: كأن الله يقول لعبد الله بن عبد المطلب: انتهى دورك، انتهى دورك. مات عبد الله ودفن هنالك، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، والحديث عند الحاكم وعند وفي مسند الإمام أحمد، والذهبي يقول صحيح الإسناد، سئل صلى الله عليه وسلم: ما أول بدء أمرك؟ ما أول بدء أمرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنها يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. حديث رواه الإمام أحمد والحاكم، والذهبي يقول صحيح الإسناد. بشرى إبراهيم أو دعوة إبراهيم، وهو قول الله عز وجل: رب ابعث فيهم. فكان فالنبي دعوة إبراهيم، نبي الله إبراهيم. وإبراهيم في هذا الموطن، موطن الفتنة اللي احنا فيه الآن، أريد أن أذكر الإخوة بأمر: في أوقات الفتنة يكثر متابعة الأحداث، صح ولا لا؟ صح؟ الأحداث الأحداث الأحداث الأحداث، ويكون النصح في الأمور الأخرى قليل، كأن يتوازن الإنسان، يدعو، يطلب العلم، يجتهد، صح؟ حتى اللي بيتكلم دلوقتي في موضوع التوازن، أو في موضوع أن الإنسان يستقيم والعبادة، بتوع الفيسبوك يقول لك إيه؟ مش وقته. ليه مش وقته؟ مش وقته، لأن إحنا مفتونين هنا. تعاوز تنقذنا من الفتن ولا إيه؟ خلينا زي ما إحنا هنا. موقف أن النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين الإسراء والمعراج؟ فاكرين؟ فاكرين؟ فاكر الإسراء والمعراج؟ الأحداث على الأرض كان شكلها إيه؟ خديجة ماتت، صح؟ عارفين يعني يموت خديجة؟ يعني لا يوجد من يواسي النبي في البيت. مات أبو طالب، يعني يموت أبو طالب؟ يعني الإيذاء سوف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وضاقت الدنيا، حتى هذا العام سمي عام حزن، كرب شديد. ففي هذه الأثناء أعرج برسول الله وأسري به، فكان هناك لقاء، لقاء بين من؟ في السماء السابعة، بين من؟ بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، في لقاء. هذا اللقاء نقل لنا عبر التاريخ، هذا اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم، فقال إبراهيم له صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإبراهيم عند الكعبة، في عند البيت المعمور، ظهره للبيت المعمور، جلسة مستريح من عناء الدنيا، جلسة ايه؟ مستريح من عناء الدنيا. بما نصح إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا محمد، اقرأ أمتك مني السلام، بلغ أمتك مني السلام. إبراهيم يسلم عليكم، عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وقل لهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث انتهى، اللقاء انتهى. يا بس بس، فيش كلام في السياسة خالص والله، بس بس. الجنة قيعان يا شيخ، في فتن الجنة قيعان. هنعمل ايه؟ الجنة قيعان. مش معنى الجنة قيعان احنا هنصبر يعني، هنقاوم يعني، هنشتغل في الدعوة يعني، هنشتغل ليه؟ هذه قضيتنا. ولا احنا ايام الرخاء بس؟ عشان كده النبي لما بايع الاصحاب بايعهم على ما؟ العمل للدين في العسر واليسر والمنشط والمكره. بل هم لما قوموا يبايعوا النبي شاب نور الله بصيرته، ماذا قال لهم قبل ان يبايعوا النبي؟ امسك بيد رسول الله فقال: معشر يا معشر الانصار، ان مبايعتكم لرسول الله معناها ان الدنيا تقاتلكم. فقالوا: امط عنا يدك يا اسعد، فوالله هذه بيعه لا ندعها ابدا. فمن بايع الله على الالتزام والاستقامه فعليه ان يعمل، يعمل بتوازن. المهم، فهو بشرة، فهو دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وبشرى عيسى مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأمه رأت بأن نوره يضيء قصور الشام. لماذا الشام؟ ليه الشام؟ يقول ابن رجب: خروج هذا النور عند وصفه إشارة إلى ما يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى اهتداء لأهل الأرض. النبي يأتي بنور اهتداء لأهل الأرض، يخرجكم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. النور واحد والظلمات متشعبة، وزوال ظلمة الشرك والكفر به، فهذه إشارة. يقول ابن كثير، العماد ابن كثير رحمة الله عليه، يقول: وخصت الشام بظهور النور، وتخصيص الشام بظهور النور إشارة إلى استقرار الدين وثوابته ببلاد الشام، إشارة إلى استقرار الدين وثوابة الدين ببلاد الشام. يا الشام، هذه الأرض المباركة أرض الشام. ولهذا يقول ابن كثير: تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام ولأهله، وبها ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم عند المنارة الشرقية في دمشق، منارة البيضاء الشرقية في دمشق، كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لاحظ الحديث: خذلهم وخالفهم، خذلهم. والظهور يا شباب، الظهور نوعان: ظهور سيف وسنان، وظهور حجة وبرهان. ظهور سيف وسنام، وظهور حجة وبيان. فقد يغيب ظهور السيف، لكن ظهور الحجة والبرهان ظاهر لهذه الأمة. وفي رواية البخاري، البخاري ماذا قال؟ رواية البخاري في هذا الحديث قال: هم فين؟ بالشام. الظهور هم بالشام. فلا تعجب حينما ترى في هذه الأيام أن الشام أصبحت مسرح للأحداث، فالأمر طويل أمر طويل يا شباب، أمر طويل طويل جدا. فإحنا أهم شيء إحنا نكون على يقين إن إحنا هذا المنهج منهج الإسلام، هو المنهج، هذا المنهج سيسود ولن يسود أحد إلا بالإسلام وبهذا المنهج. فالطريق طويل، وابن القيم يقول من استطال الطريق ضعف مشيه. فنقول لهذا الجيل اصبروا، استعينوا بالله واصبروا، ولنا أمل، لكن الأمل لا يأتي إلا بعمل. ولد صلى الله عليه وسلم خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية أحداث وأمور وإرهاصات، غير أن العرب لازالوا على ما يعتقدون من عبادة الأوثان. فالدنيا لم تتغير بمولد رسول الله، ولكن تغيرت بالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.